الثامنة في علم البلاغة، وعنوانها الذكر والحذف. وهذه المحاضرة تشتمل على مبحثين: الأول الذكر وتعريف الصور التي يأتي عليها الذكر، مثل ذكر المسند، ونقصد بالمسند هو الخبر أو هو الفعل. ذكر المسند إليه وهو المبتدأ أو الفاعل. ذكر متعلقات الفعل، وعرفنا فيما قبل متعلقات الفعل كالمفعول به، كظرفي الزمان والمكان. المبحث الثاني نتحدث فيه بمشيئة الله تعالى عن الحذف والصور التي يأتي عليها هذا الحذف، ومنها حذف المسند وحذف المسند إليه وحذف متعلقات الفعل. علماؤنا عندما تحدثوا عن الحذف أخبرونا بأن المتكلم البليغ الذواق للأدب الرفيع قد يرى أن يحذف من كلامه الذي يريد توصيل معناه لمن يتلقى كلامه ما يمكن أن يفهمه المتلقي بقرائن الحال أو قرائن المقال. فنجد على سبيل المثال أن أقسام الحذف: أحيانا يحذف جزء من الكلمة أو ما ينزل منزلة جزء من الكلمة، كقول ربنا تبارك وتعالى: والليل إذا يسري، والليل إذا يسري، بحذف الياء، أصلها والليل إذا يسري فحذفت الياء مراعاة لرؤوس الآيات. وأيضا من دواعي الحذف حذف ما يسمى الترخيم في باب النداء، فقد يحذف العربي في النداء آخر حرف في الكلمة أو الحرفين الأخيرين منها، والذي دعاه إلى ذلك هو الإيجاز والتحبب للمنادى أحيانا. فمثلا أمر القيس: أفاطم مهلا بعض هذا التدلل، وإن كنت قد أزمعت صرمي فأجملي، أي أفاطمة. وقال أفاطم والأصل أفاطمة. وفي هذا الترخيم، يعني حذف الحرف الأخير من المنادى، يظهر معنى التحبب مع إرادة سلامة الوزن الشعري، لأنه لو أثبت التاء لانكسر الوزن الشعري. لكن أيضا كما قلنا حذف الحرف الأخير في المنادى إظهار التحبب في الكلام. ويقول العجاج، وهو أحد رجازي العرب، يخاطب امرأته جارية اسمها جارية، وهو يعد رحل ناقته للسفر، فقالت له: ما هذا الذي ترم، يعني تعده من رغبة في الارتحال والسفر؟ فقال لها: جاري لا تستنكري عذيري، سعي وإشفاقي على بعيري. جاري أصلها يا جارية، فحذف ياء النداء وحذف الحرف الأخير من المنادى، والمسمى بهذا هو الترخيم. الفرزدق يخاطب مروان ابن عبد الملك يقول: يا مروى إن مطيتي محبوسة ترجو الحياء وربها لم ييأسي. يا مروى أصلها يا مروان، فحذف الحرفين الأخيرين. وأحيانا تحذف ياء المتكلم، كقول الله عز وجل: فكذبوا رسلي فكيف كان نكير، أي فكيف كان إنكاري، فحذف من نكير ياء المتكلم. والداعي لهذا النسق الجمالي في رؤوس الآيات في السورة، في قول الله عز وجل في سورة غافر: فأخذتهم فكيف كان عقابي، أصلها فكيف كان عقابي، وكذلك فكيف كان عذابي ونذر، أصلها فكيف كان عذابي ونذري. والداعي كما قلنا في هذا هو مراعاة النسق الجمالي في رؤوس الآيات. قد يحذف الفعل كما سوف نعرف إن شاء الله، ويحذف المفعول، يعرف يحذف الحال، يحذف التمييز، كل هذه الأشياء قد تحذف، وسنأتي لهذا أمثلة. وحين تحذف جملة كاملة استغناء عنها بما يدل عليها أو اعتمادا على فهمها ولو لم تذكر، لنستمع إلى قول الله عز وجل في سورة، في هذه السورة سورة النمل، عندما حكى ربنا تبارك وتعالى عن قصة سليمان: وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. التقدير: والأقسم بالله لأذبحنه، فحذف جملة القسم لأنها يعني استغني عنها لأنه يدل عليها أو يمكن فهمها ولو لم تذكر. قال الله عز وجل: والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. نلاحظ أن جواب القسم جملة الجواب لم تذكر لأنها فهمت من سياق الآيات، أي لنبعثنهم ولنحاسبنهم. هناك أمور ذكرها البلاغيون لدواعي الحذف، من هذه الدواعي الاحتراز عن العبث، إذا كان ما يحذف يمكن أن يدركه ويفهمه المتلقي. أيضا من هذه الدواعي الإشعار بتمجيد المسمى وتعظيمه، وأيضا صون اللسان عن ذكر المحذوف، وأيضا اتباع الاستعمال الوارد عن العرب كالأمثال ويماجر مجراها كقولهم رمية من غير رامي، وأيضا ضيق المقام عن إطالة الكلام بسبب التوجع كأن تقول للمريض كيف حالك فيقول عليل، التقدير أنا عليل، وأيضا إخفاء الأمر عن غير المخاطب الذي يسألك عن أمر بحضور آخرين لا تريد إعلامهم به فتكتفي بذكر بعض الجملة أو بنحو حرف نفي أو حرف إيجاب. وكذلك من أغراض دواعي الحذف أيضا خوف فوت فرصة سانحة كأن تقول للصياد غزال والتقدير هذا غزال. قال الله عز وجل: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، يعني يدعو كل مكلف إلى دار السلام عن طريق الإيمان والإسلام، ودار السلام هي الجنة، نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. تعالى عزيز الطالب وعزيز الدارس إلى الكتاب المقرر لنرى ماذا فيه. المبحث الأول: الصور التي يأتي عليها الذكر. يأتي الذكر على ثلاث صور: ذكر المسند وذكر المسند إليه وذكر متعلقات الفعل. فالصورة الأولى ذكر المسند، قلنا المسند الأصل فيه الذكر يعني عدم الحذف، وعرفنا أن المسند هو الخبر أو الفعل فيذكر لأنه هو الأصل. فإذا قلنا مثلا الأقصى ثالث الحرمين، أين المسند في هذا المثال؟ كلمة ثالث الحرمين، لأن الأقصى مبتدأ ويسمى عند البلاغيين مسند إليه، ثالث الحرمين يسمى عند البلاغين مسندا وعند النحويين خبرا. فإذا في هذا المثال الذي ذكرناه ذكر المسند ولم يحذف لأنه هو الأصل. الأقصى ثالث الحرمين. الغرض الثاني الذي من أجله يذكر المسند التعويل على ضعف القرينة. فمثلا إذا قلنا أي الأعداء أكثر مكرا وأيهم أكثر قسوة، فنقول مثلا الإنجليز أكثر مكرا واليهود أكثر قسوة. ولو أننا قلنا مثلا الإنجليز أكثر مكرا واليهود وسكتنا، ربما يظن بعض الناس أن اليهود أكثر مكرا كذلك. ولكن عندما نذكر المسند وهو الخبر ونقول الإنجليز أكثر مكرا واليهود أكثر قسوة، فذكرنا المسند إليه لضعف التأويل على القرينة، القرينة المذكورة قبل ذلك. لأننا لو لم نذكر المسند في هذا المثال لتوهم بعض الناس أن اليهود مشتركين في المكر مع الإنجليز، ولكننا لا نقصد ذلك، وإنما نقول هم أكثر قسوة. فنظر لضعف التعويل على القرينة الموجودة وذكر الخبر قبل ذلك، وحتى لا يلتبس الأمر على السامع، فلا بد من ذكر الخبر أي المسند في هذا المثال الذي تعرضنا له. وأيضا قد يذكر المسند وهو الخبر للتعريض بغباوة السامع لأنه إنسان غبي. لنستمع إلى قول الله عز وجل: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا. قال: بل فعله كبيرهم هذا، لم يقل بل كبيرهم هذا للتنبيه على غباوة من يعبد صنما لا يستطيع أن يفعل شيئا. يبقى هو لم يقل كبيرهم، قال بل فعله كبيرهم، بل فعله، فأتى بالمسند وهو فعله للتنبيه على غباوة من يعبد صنما، حتى يشعر هذا المخاطب بأنه إنسان غبي لأنه يعبد حجارة صماء بكماء لا تستطيع أن تتكلم ولا تنفع غيرها فضلا عن نفسها. ولذلك هذا الداعي إشعارا بغباوة المخاطب وأنه ليس من الذين يدركون المراد بالقرائن، بل لا بد من إعلانه باللفظ الخاص الصريح الدال على العنصر، كما في هذه الآية التي ذكرناها عندما قال لسيدنا إبراهيم: بل فعله كبيرهم هذا. كان يمكن أن يقول بل كبيرهم ولم يذكر المسند إليه، ولكنه ولم يذكر المسند، لكنه ذكر المسند دلالة على أن المخاطب غبي. أيضا إفادة تخصيصه بالمسند إليه، قد يذكر المسند لإفادة تخصيصه بالمسند إليه، كقول ربنا تبارك وتعالى: لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. نرى أنه قد ذكر المسند وهو قوله تعالى لهم مرتين، ولم يقل لهم في الدنيا خزي وفي العذاب وفي الآخرة عذاب عظيم، لأن الهدف أنهم خصوا بالخزي في الدنيا وكذلك خصوا بالعذاب في الآخرة. نوضح هذا المثال مرة، هذه الآية مرة ثانية. ربنا تبارك وتعالى يقول عن الكافرين: لهم في الدنيا خزي. كلمة لهم اللام حرف جر، والضمير ضمير مبني في محل جر باللام. الجار والمجرور خبر مقدم، وخزي مبتدأ مؤخر. فقد ذكر الخبر وهو المسند في هذه الآية مرتين. لماذا؟ لإثارة تخصيصه بالمسند، يعني لهم في الدنيا خزي، لهم وليس لغيرهم، فالخزي خاص بالكافرين والمنافقين، ولهم في الآخرة عذاب عظيم، لهم يعني ليس لغيرهم، فهم المخصوصون بعذاب العظيم في الآخرة. يبقى هنا ذكر المسند لإفادة تخصيصه بالمسند إليه، أيضا لتوضيح إفادة التجدد أو الثبوت. لنستمع إلى قول الله عز وجل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن حرف توكيد ونصب، لفظ الجلالة اسم إن، ويسمى عند علماء البلاغة مسند إليه. يدافع فعل مضارع مرفوع، علامة رفعه الضمة الظاهرة لتجرده من الناصب والجازم، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى لفظ الجلالة. هذه الجملة في محل رفع خبر إن، هذه الجملة الواقعة خبرا تسمى عند علماء البلاغة مسندا. نلاحظ أن المسند قد ذكر وهو الخبر. لماذا ذكر؟ لأنه يفيد التجدد، فكلما أصاب المؤمنين ضائقة وكرب فإن الله سبحانه وتعالى يدافع، وفي هذا تسلية وثبات المؤمنين على إيمانهم. إن الله يدافع، لم يقل ربنا سبحانه وتعالى إن الله دافع عن المؤمنين، وإنما قال إن الله يدافع. فالفعل المضارع هنا يدل على التجدد والتكرار. وأيضا مثل هذا قول الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل إن الله وملائكته صلوا، وإنما قال يصلون. فذكر المسند هنا يدل على التجدد والاستمرار إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أحيانا يذكر المسند تشويقا للسامع، مثال ذلك قول الله عز وجل: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى. وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه مغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. المسند إليه في هذه الآية هو لفظ الجلالة، قد ذكر أكثر من مرة، وذكر دون شك يفيد تحقيق المسند، ذلك لأن النفوس تطمئن إلى وعد الله عز وجل. ومن أصدق من الله قيلا؟ لا أحد. ومن أصدق من الله حديثا؟ لا أحد. وقد ذكر المسند وهو فضل أكثر من مرة، وفيه ترغيب للسامع. لنستمع: فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم. فضل الله، فضل فعل ويسمى عند البلاغيين مسندا. الله لفظ الجلالة فاعل ويسمى عند البلاغيين مسند إليه. فالفعل هنا أي المسند ذكر، الغرض من ذكره ترغيب السامع حتى يتنافس في فعل الخيرات وترك المنكرات، وحتى يكون من المجاهدين في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، ولا يكون مع القاعدين. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى. وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. نلاحظ أيضا ذكرت كلمة فضل الله، فذكر المسند هنا كما قلنا ترغيبا للسامع. هذه الصورة الأولى التي أو الأغراض التي من أجلها يذكر المسند. ونأتي إلى الصورة الثانية وهي ذكر المسند إليه. يذكر المسند إليه، كما قلنا المسند إليه إما أن يكون فاعلا إذا كانت الجملة فعلية، وإما أن يكون مبتدأ إذا كانت الجملة اسمية. يذكر لكونه هو الأصل. فمثلا اسمع إلى قول الله عز وجل: الله نور السماوات والأرض. أين المسند إليه في هذه الآية؟ لفظ الجلالة الله، أين المسند؟ نور السماوات والأرض. فهنا ذكر المسند إليه لكونه هو الأصل. قولنا الحق أحق أن يتبع، فقد ذكر في هذه في هذا المثال أو هذا القول لأنه هو الأصل ولا يحذف. أيضا يذكر المسند إليه إذا أردنا الاحتياط في الأمر، كما يقول القاضي مثلا: هل أقر المتهم بما وجه إليه؟ فيقال: المتهم أقر بكل ما وجه إليه. إذن القاضي عندما سأل هل أقر المتهم بما وجه إليه من اتهامات، فيجيب المدافع أو يجيب السامع فيقول: نعم المتهم أقر. فلماذا قال المتهم؟ احتياطا في الأمر، لأنه لو قال أقر دون أن يذكر المسند إليه لا يكون في الأمر احتياط، فإنه عندما قال المتهم احتاط في الأمر حتى لا يظن أن غير المتهم قد يكون أقر بهذا الأمر. وأيضا قد يذكر المسند إليه للتنبيه على غباوة السامع، كقول بعض الكسالى: هل قال الأستاذ إن الامتحان بعد يومين؟ فنقول: نعم الأستاذ قال ذلك، الأستاذ قال ذلك. لو قلنا مثلا: نعم قال ذلك، لماذا قلنا الأستاذ؟ تنبيها على غباوة السامع، لأنه ربما يظن أن غير الأستاذ هو الذي قال ذلك. لو عندما سأل هل الأستاذ قال الامتحان بعد يومين، نقول: نعم الأستاذ قال ذلك. لو قلنا قال ذلك بدون كلمة الأستاذ، هذا الغبي ربما يتصور أن الأستاذ لم يقل وإنما قال بعض طلابه. من الأغراض أيضا لذكر المسند إليه زيارة الإيضاح والتقرير. اسمع لقول الله سبحانه: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أولئك عندما ذكر سبحانه وتعالى الآيات في أول سورة البقرة: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون. بعدما ذكر الله عز وجل أوصاف المؤمنين قال: أولئك على هدى من ربهم. أيضا المسند إليه في هذه الآية أولئك، وهو اسم الإشارة، اسم الإشارة، وأتى بالكاف التي تدل على البعد، بعد المنزلة والمكانة. أولئك على هدى من ربهم، فاسم الإشارة أولئك ذكر أولا في قوله تعالى أولئك على هدى من ربهم، ثم ذكر ثانيا وأولئك هم المفلحون. في هذا الذكر زيادة إيضاح وتأكيد، وليؤكد اختصاصه بالمسند. أولئك على هدى من ربهم، أولئك يعني هم على هدى غيرهم على ضلال، وأولئك هم المفلحون يعني غيرهم هم الخاسرون. يبقى اسم الإشارة يذكر مرتين لسببين: الإيضاح والتأكيد، وثانيا اختصاصه بالمسند، بالمسند يعني الخبر. أولئك هم المفلحون، المفلحون وغيرهم ليسوا بمفلحين. من الأغراض أيضا إظهار تعظيم المسند إليه أو تحقيره، فإظهار التعظيم كقولنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد سيد الخلق، محمد شفيع الخلق، محمد نبي الهدى صلى الله عليه وسلم. نلاحظ أنه ذكر المسند إليه وهو قولنا محمد تعظيما وتوقيرا للفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما التحقير فكقولنا أبو رغاء هو الذي سار مع أبرهة الحبشي دليلا إلى الكعبة، أبو رغال وهو رجل أعرابي أخذه أبرهة من الطريق فخان هذه الأمة. فإذا قلنا مثلا أبو لؤلؤ المجوسي قتل عمر بن الخطاب. فعندما نذكر كلمة أبو لؤلؤة يبقى أردنا تحقيره، وإذا قلنا مثلا أبو جهل فرعون هذه الأمة، فكلمة أبو جهل ذكر المسند إليه لتحقيره. ابن جوشن قاتل الحسين، ذكر ابن جوشن تحقيرا له. إذا من أغراض ذكر المسند إليه إما التعظيم وإما التحقير، وأحيانا يذكر للتبرك أو التلذذ. التبرك كما تقول الله حسبي، الله ولي، الله سندي، الله عليه اعتمادي، فذكرت تبركا، ذكرت المسند إليه تبركا بلفظ الجلالة. أما التلذذ كقول الشاعر: بالله يا ظبيات القاع قلنا للا، ليلايا من كنا أم ليلى من البشر. ليلايا هي محبوبته أم ليلى من البشر. فنلاحظ أنه كرر كلمة ليلى، كررها للتلذذ بذكر اسمها لأنه يحبها، والإنسان إذا حب إنسانا تلذذ بذكر اسمه. وأحيانا من أغراض يعني ذكر المسند إليه في مقام البسط والإطالة القول. الله عز وجل عندما خاطب موسى عليه السلام قال: وما تلك بيمينك يا موسى؟ فأدرك موسى عليه السلام أن هذا مقام يطيب فيه الكلام ويطيب فيه الحديث ويحلو فيه التفصيل ولا يجمل فيه الإجمال، لأنه خطاب من الحبيب لحبيبه. فقال: هي عصايا. وكان يمكن أن يقول عصا فقط، وما تلك بيمينك موسى؟ عصا. قال لكن قال هي عصايا، فذكر المسند إليه لأن المقام يقتضي الإطالة ولا يجمل فيه الإجمال. ثم استطرد في الكلام وقال: هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مارب أخرى. فكل هذه حتى ينال التشريف، تشريف الكلام من الله عز وجل، ويريد أن يطول الكلام. الصورة الثالثة ذكر متعلقات الفعل، وكما قلنا المقصود بمتعلقات الفعل هو الحال، التمييز، الحال أو المفعول به أو الجار والمجرور أو ظرف الزمان أو ظرف المكان. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. أنزلناه جملة فعلية مكونة من فعل وفاعل ومفعول، وهذه الجملة الجار والمجرور متعلقان بالفعل أنزل، يبقى أنزل فعل ماضي نائب دال على العظمة فاعل، والهاء العائد على القرآن ضمير مبني في محل نصب مفعول به. ونلاحظ بالحق ذكر، وأيضا تقديم ما حق التأخير، يعني أقصى أصلها أنزلناه بالحق، لكن بالحق أنزلناه يفيد القصر أو الحصر. وبالحق نزل، يبقى هنا ذكر ذكر المتعلق أولا للدلالة على أن هذا القرآن هو من عند الله لا شك فيه ولا مرية فيه، وأيضا لتثبيت ذلك في النفوس. وكل ما جاء في هذا القرآن الكريم هو حق لا مرية فيه، قصصه، تشريعاته، علومه، عقائده، كلها حق. وهذا معنى قول الله سبحانه: وبالحق نزل. فأنت ترى أيها الدارس الكريم أن ذكر المتعلق بالحق إنما جاء لزيارة التقرير والإفادة، يبقى زيارة التقرير وتأكيد وللإفادة أيضا. في قول الله عز وجل: الآية التي بعد ذلك: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذى في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. ومن الناس من يقول آمنا بالله، من يقول آمنا بالله، الباء حرف جر، لفظ الجل اسم الجار والمجرور متعلقان بالفعل آمنا. فإذا أوذي في الله، فإذا أوذي في الله، يبقى فيه حرف جر ولفظ الجل اسم مجرور، الجار والمجرور متعلقان بالفعل أوذية. يبقى الآية الثانية ذكر فيها اسم الجلالة 3 مرات، لأن المقام مقام تحذير للمؤمنين أن يكونوا من أولئك الذين يسوون أو يسوون بين فتنة الناس وبين عذاب الله. ففي ذكر اسم الجلالة تربية المؤمنين وإمداد لهم بالتثبيت والنصر والصبر من عند الله عز وجل. يبقى في هذه الآية ذكر المتعلق تحذير للمؤمنين أن يكونوا مثل الذين يسوون بين عذاب الله وبين الفتنة في الدنيا. في الآية الثالثة مقام بسط، حيث تجمل وطال: ربنا عليك توكلنا وإليك أنابنا وإليك المصير. ربنا عليك، عليك توكلنا، على حرف جر والكاف ضمير مبني في محل جر، الجار والمجرور متعلقان بالفعل توكلنا. وإليك أنابنا، أيضا إليك جار والمجرور متعلقان بالفعل أنابنا. وإليك المصير، الجار والمجرور متعلقان بكلمة المصير. فإذا الجار والمجرور تكرر، والقصد من هذا هو الإطالة، لأن هذا شيء محبب إلى النفس. ونلاحظ أيضا أن تقديم ما حق التأخير في ذي القصر، يعني قصر التوكل على الله، قصر الإنابة إلى الله، قصر المصير إلى الله عز وجل. انتهينا بفضل الله من المبحث الأول، وتحدثنا فيه كما قلنا عن ذكر المسند والدواعي إلى ذلك، وعن ذكر المسند إليه والداعي البلاغي إلى ذلك، وعن ذكر متعلقات الفعل. نأتي إلى المبحث الثاني وهو الحذف. الحذف يأتي على 3 صور: حذف المسند، وكما قلنا إن المقصود بالمسند هو الفعل أو الخبر، وحذف المسند إليه يعني المبتدأ أو الفاعل، وحذف متعلقات الفعل. نأتي إلى الصورة الأولى وهي حذف المسند. المسند كما ذكرنا قد يكون اسما وقد يكون فعلا. اسما يعني يكون خبر وفعلا. وما قلنا في حذف المسند إليه يمكن أن نقول هنا، مع أن المسند إليه أكثر أصالة في الجملة من المسند. أغراض حذف المسند: الغرض الأول ألا يكون في ذكر المسند فائدة. يعني لماذا نحذف المسند مثلا عندما لا يكون ذكره له فائدة؟ فمثلا إذا سأل سائل من كاتب العربية في العصر الحديث، نقول مصطفى صادق الرافعي، والتقدير مصطفى صادق الرافعي كاتب العربية في العصر الحديث. فحذف المسند لأنه لا فائدة من ذكره، لأنه معلوم من سياق الكلام قبل ذلك. وابن مالك نبه إلى هذا عندما قال: وحذف ما يعلم جائز، وحذف ما يعلم جائز. إذا قلنا من الذي حرر فلسطين من الصليبيين، نقول صلاح الدين. أصل كلام صلاح الدين الأيوبي حرر فلسطين، فهنا يعني حذف المسند لأنه لا فائدة من ذكره، لأنه دل عليه دليل قبل ذلك. الصورة الثانية الذي يحذف فيها المسند أن يكون جوابا عن سؤال مقدر. قال الشاعر: ليبكى يزيد ضارع لخصومة ومختبط مما تطيح الطوائح. ضارع لخصومة يعني مستغيث من خصومه، والضارع هو الضعيف من الرجال. مختبط طالب الرفق أو الرفق الذي يسألك ويطلب معروفك من غير سابق معرفة. كلمة يبكى فعل مضارع مبني المجهول ويزيد نائب فاعل. فكأن سائلا سأل من الذي بكى يزيد، يعني يزيد هذا عندما مات من الذي بكاه ومن الذي تحسر عليه ومن الذي رثاه؟ فقال الشاعر يبكيه ضارع، يبكيه ضارع، وقلنا ضارع يعني الضعيف من الرجال. هذا الرجل الضعيف عندما مات يزيد بكى عليه لأنه كان يتقوى به. وكذلك المختبط يعني الذي يسأله من دون سابق معرفة يسأله فيعطيه من ماله ومعروفه. إذن هنا حذف المسند وهو الفعل حذف هنا المفعول به أصلا يبكيه، كأن سأل قال من الذي يبكي يزيد أو من الذي بكى يزيد، قال يبكيه ضارع، يبكيه ضارع. يبقى كلمة ضارع هتبقى فاعل لفعل محذوف تقديره إيه؟ يبكيه ضارع. إذا تقدم في الجملة ما يدل عليه قال الله عز وجل أكلها دائم وظلها، المسند محذوف، أكلها دائم وظلها دائم أيضا. يبقى إذا تقدم ما يدل عليه حذف، ومن هذا قول الله عز وجل في سورة التوبة وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، يعني ورسوله بريء أيضا. بعد يحذف المسند بعد إذا الفجائية. الفرق بين إذا الفجائية وإذا الشرطية، إذا الشرطية تأتي بعدها جملة فعلية إذا جاء نصر الله والفتح فسبح بحمد ربك واستغفر، وتحتاج إلى شرط وجواب. أما إذا الفجائية لا تحتاج إلى شرط وجواب وتأتي بعدها جملة اسمية، قال تعالى فألقاها فإذا هي حية تسعى. أقول مثلا خرجت فإذا الأسد واقف على الباب، هذه تسمى إذا الفجائية، تليها أو تقع بعدها جملة اسمية. فإذا قلت خرجت فإذا القمر، يعني فإذا القمر ساطع أو طالع، فهنا يجوز حذف الخبر أي المسند بعد إذا الفجائية عند من عدها من النحاة حرفا، لكن بعض العلماء يقول إنها ظرف زمان وبعضهم قال إنها ظرف مكان. من المواضع أيضا إذا كان خبر إن، أقول إن ربا وإن نصيرا، يعني إن لنا ربا وإن لنا نصيرا، فحذف خبر إن في هذه الجملة. كذلك من حذف المسند الاختصاص، قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. حذف في هذه الآية المسند إلى ضمير المخاطبين وهو الفعل، أنتم، أنتم فاعل لفعل محذوف، لأن لولا لا تدخل إلا على الأفعال، والأصل لو تملكون فتملكون، فحذف الفعل تملكون الأول احتراز من العبث لوجود المفسر وهو تملكون الثاني الذي كان قبل الحذف توكيدا له. ولما حذف الأول انفصل الضمير الذي كان متصلا وهو الواو. لنستمع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل لو أنتم، قل لو أنتم، معلوم أن لو في اللغة العربية تليها يعني تقع بعدها جملة فعلية. أقول مثلا لو ذاكر محمد لنجح، لو ذاكر محمد، إذا تلتها جملة فعلية مكونة من فعل وفاعل، وتسمى حرف امتناع لامتناع، يعني امتنع النجاح لعدم المذاكرة. طيب قل لو أنتم، أنتم هذه تعرب فاعل لفعل محذوف، أين الفعل المحذوف تقديره؟ تملكون. طيب نعرب تملكون، فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، والفاعل هو واو الجماعة الضمير الموجود في تملكون. لما حذف الفعل انفصل الضمير وبرز انفصل يعني صار منفصلا وقد كان قبل ذلك متصلا فصار أنتم. لكن لو أتينا بالفعل أقول تملكون تبقى صارت واو الجماعة ضمير متصل. فلماذا حذف الفعل هنا؟ للاختصاص، قل لو أنتم، أنتم وليس غيركم، قل لو أنتم تملكون خزائن ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. الصورة الثانية حذف المسند إليه وهو عكس المسند. من الحالات التي يحذف فيها المسند إليه أن يكون المقام مقام مدح أو ترحم أو ذم. يقول إبراهيم بن العباس فتى غير محجوب الغنى عن صديقه ولا مظهر الشكوى إذا النعل زلتي. فتى غير محجوب، التقدير هو فتى، هو فتى، فحذف المسند إليه لأن المقام مقام مدح فهو يمدح هذا الممدوح ويقول هو محجوب الغنى عن صديقه، يعني يعطي من غناه لصديقه، لم يكن بخيلا ولا مقترا في ماله. أيضا عمر بن أبي ربيعة يتحدث عن الترحم فيقول ربع قواء أذاع المعصرات به وكل حيران صار ماؤه فضل. الربع هي دار الحبيب أو دار الأحبة، فعندما مات هذا الإنسان ما ترك داره فمر عليه هذا الشاعر فقال ربع قواء، يعني هو ربع أو هذا ربع، فحذف المسند إليه وهو هو أو هذا لأنه يريد أن يترحم على حال الدار بعد أن كانت مؤنسة بأصحابها. الشاعر يقول سريع إلى ابن العم يلطم وجهه. هذا المثال يقول إيه، سأل الأقيشر ابن عم له موسرا فمنعه ولم يعطيه. هذا الرجل سأل ابن عمه أن يعطيه لأنه كان غني فمنعه ولطمه على وجهه فشكاه إلى قومه وذمه فقال سريع إلى ابن العم يلطم وجهه وليس إلى داع الندى بسريع، حريص على الدنيا مضيع لدينه وليس على ما في بيته بمضيع. سريع إلى ابن العم يلطم وجهه، يقول إن ابن عمي سريع إلى لطم الوجه وليس إلى داع الندى يعني الكرم بسريع. فتقدير الكلام هو سريع أو ابن عمي سريع إلى لطم الوجه، فحذف يعني ذكر المسند إليه هنا للذم لأنه يريد أن يذم ابن عمه. أيضا من حذف من ذكر المسند إليه ضيق المقام عن الإطالة في الكلام. فإذا سألك سائل وكنت مريضا وقال لك كيف حالك تقول مريض أو تقول أنا بخير، كيف حالك تقول بخير، التقدير أنا بخير لكنك حذفت المسند إليه. لأن توجعه جعل المقام ضيقا فاقتضى الحذف، يعني الإنسان لم يشعر بوجع ولا يريد أن يكثر في الكلام يقول له كيف حالك فلان تقول بخير، التقدير أنا بخير، فحذف المسند إليه وهو كلمة أنا لأن المقام ضيق عن إطالة الكلام. ومن هذا قول الشاعر قالوا لي كيف أنت قلت عليل، التقدير أنا عليل. وقد يكون الحذف بسبب ضيق نفس، قال تعالى فيما حكاه عن سارة زوجة سيدنا إبراهيم فصكت وجهها يعني لطمت خديها وقالت عجوز يعني أنا عجوز عقيم. لم تقل أنا عجوز عقيم بسبب ما تحسه من ضيق فلم تأتي بالمسد إليه وإنما حذفت. أيضا المبادرة يعني من حذف المسد إليه حتى لا تضيع الفرصة. فمثلا إذا رأى أحد الناس الذين ترقبون صيدا تقول غزال، التقدير هذا غزال، يقول غزال ولا يأتي بالمسد إليه حتى لا تضيع الفرصة على القناص أو الصائد. وكذلك إذا رأيت حريقا فتقول حريق ولا تقول هذا حريق، لأنه لا يوجد وقت أو سعة في الوقت أو الحديث فتريد أن تنقذ هذا الموجود أمامك. اتباع الاستعمال ورد عن العرب، وهذا كما قلنا يقال في الأمثال. فإذا قلنا رمية من غير رامي، التقدير هذه رمية من غير رامي، فلماذا حذف المسند إليه؟ اتباعا للاستعمال الوارد عن العرب، لأن الأمثال تحكم كما قيلت. سورة الإنكار إذا دعت الحاجة، قال الله عز وجل لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ، بلاغ يعني هذا بلاغ. من محسنات الحذف كذلك سهولة الإنكار إذا دعت الحاجة، بلاغ يعني هذا بلاغ، فما أجمل هذا الحذف. يقول وقد عرفنا عند الحديث عن الجملة أن المسند إليه قد يكون مبتدأ أو فاعلا، وقد تحدثنا عن محسنات أو الأغراض التي من أجلها حذف المسند إليه إذا كان مبتدأ. أما إذا كان فاعلا فهناك محسنات كثيرة وأغراض كثيرة لحذفه، منها ما يتصل باللفظ، ما يتصل باللفظ كالمحافظة على السجع، نقول من طابت سريرته حسنت سيرته، لو قلنا أحسن الناس سيرته لضاع السجع، ومعروف أن السجع توافق الفقرتين في إيه؟ تنتهي بحرف واحد، كقولنا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، هذا كله يسمى سجع. من طابت سريرته حمدت سيرته، لو قلنا حمد الناس سيرته لضاع السجع. من طهر قلبه فرج كربه، من طهر قلبه فرج كربه، لو قلنا من طهر كربه فرج الله كربه لضاع السجع. وكذلك منها ما يتصل بالمعنى، المعنى غير اللفظ، المعنى كالإيجاز والاختصار، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، لو قال الله عز وجل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبكم الناس به لضاع الإيجاز. يبقى هنا القصد من حذف الفاعل وهو المسند إليه هو الإيجاز والاختصار. كذلك إذا يحذف الفاعل إذا كان معلوما للسامع، خلق الإنسان من عجل وخلق الإنسان ضعيفا، أصلا خلق الله الإنسان، فهنا حذف الفاعل أي المسند إليه لأنه معلوم للسامع. وقد يحذف الفاعل المسند إليه خوفا منه أو خوفا عليه، خوفا منه كقول المستضعف بيعت البلاد، ولا يذكر الفاعل خوفا منه. مثلا إذا قلت مثلا أخذ القلم وأنت تعرف من الذي أخذه، ولكنك خفت منه ومن بطشه ومن جبروته، فتحذف الفاعل هنا خوفا منه. وأحيانا خوفا عليه، لو أن ابنك أخذ قلما وجاء أخوه وقال يا أبتي أخذ القلم، ولم يذكر الفاعل رغم أنه يعرفه، خوفا عليه من الضرب. وقد يحذف لأنه لا يتحقق غرض من أغراض الأغراض بذكره، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. نلاحظ ليس هناك غرض يتحقق من ذكر الفاعل، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، ذكر الله أصلها ذكر فلان الله، وإذا تليت عليهم آياته، إذا تلا فلان آيات الله، هنا حذف الفاعل لأنه لا يتحقق غرض من ذكره، فأي تال أو أي ذاكر يتأثر المؤمن به، سواء كان هذا التالي أو الذاكر رجلا صغيرا أم كبيرا، شابا عجوزا طفلا امرأة، أي ذاكر لا المؤمن يتأثر به. كذلك يحذف المسند إليه عندما يوجه المخاطب لحديث النفس لنستمع، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. فإذا نفخ في الصور لم يقل القرآن فإذا نفخ إسرافيل في الصور، إذن حذف الفاعل وهو المسند إليه في هذه الآيات لأن المخاطب يوجه اهتمامه لنفس الحدث ولا يعنيه من الذي نفخ في الصور، فإنه في مشاهد القيامة كل إنسان يتأثر بما يراه من أحداث، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض، لم يقل ربنا من الذي يحمل الأرض من الملائكة، فإذا المشاهد يتأثر بما حوله، فالمسند قد حذف في ذلك لأن الذي يريده القرآن أن يوجه الناس إلى هذه الأحداث الجزام العظام دون أن يشغلوا أنفسهم بمن فعل هذه الأفعال، فأيا كان النافخ في الصور وأيا كان الذي يدك الأرض ويبدلها كل هذا نجده لا يذكر في الآيتين، ليس هناك هدف كبير يتحقق من ذكره. الصورة الأخيرة من هذه المحاضرة حذف متعلقات الفعل، حذف متعلقات الفعل، ذكرنا في المبحث الأول ذكر متعلقات الفعل وهنا نذكر العكس، فقد يحذف المفعول به بقصد الإيجاز، قال تعالى أولئك الذين لعنهم الله ومن يلع الله فلن تجد له نصيرا، التقدير ومن يلعنه الله، شوف ومن يلع الله لأن لعن فعل يتعدى إلى مفعول، فالتقدير ومن يلعنه، فحذف المفعول به لقصد الإيجاز والاختصار، وهذا موجود بكثرة في القرآن الكريم، والله خبر بما تعملون يعني تعملونه، فحذف المفعول بقصد الإيجاز والاختصار. إذا كان ذكره يوم بغير المقصود، وقم زدت عني من تحامل حادث وثورة أيام حززنا إلى العظم، يقول هذا البحتري الذي يمدح الشاعر فيقول لقد زدت عني كثيرا ودفعت عني شدة أيام قاسية بلغت الشدة فيها مبلغا، الشاهد في قوله حززنا إلى العظم وكم زدت عني دفعت عني من تحامل حادث وثورة أيام، يعني شدة أيام، هذه شدة الأيام حززنا إلى العظم، يعني حززنا اللحم إلى العظم، يعني قطعنا اللحم إلى العظم، فهنا حذف المفعول به وهو اللحم، وهذا كناية عما لاقاه من كرب، لكنه لما حذف المفعول قال حذفنا إلى العظم لأنه لو ذكر المفعول ذكر المفعول لتوهم أن الذي حز بعض اللحم وبقي لبعضه أثر، لكنه أراد أن ينفي هذا التوهم ويبين أن الشدة بلغت مبلغا ليس بعده مبلغ، قال حززنا إلى العظم، لأنه لو قال حززنا اللحم إلى العظم لتوهم متوهم أن شدة هذه الأيام قطعت بعض اللحم إلى أن وصلت إلى العظم، فحذف المفعول هنا حتى لا يتوهم بعض الناس أن شدة أيام قطعت بعض اللحم، لا، فلما حذف المفعول نفى هذا التوهم وبين أن الشدة بلغت منه مبلغا ليس بعده مبلغ. يحذف المفعول به إذا كان معلوما بدلالة الحال، فمثلا لو كان هناك ذكر المفعول فيتحدث إنسان ونقول هل وهنتم، هل ضربتم أضربتم أضربتم، فيحذف المفعول لأنه جرى له ذكر من قبل، وكأنه يمكن أن يقع منه إهانة لهذا المتحدث عنه. وقد يحذف أو يعرف المحذوف بدلالة الحال، يقول الشاعر البحتري: شجو حساده وغيظ عداه أن يرى مبصر ويسمع واع، يعني أن يرى مبصر محاسن هذا الممدوح ويسمع واع أخبار هذا الممدوح. فحذف هنا المفعول لدلالة الحال. قال تعالى: ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا. التقدير: أنزل ربنا خيرا. هنا حذف المسند وليس مما نحن فيه الآن. توجيه النفوس لإثبات الفعل للفاعل: ولما ورد ماء مدين وجد عليهم أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. حذف المفعول به هنا في أربعة مواضع: أمة من الناس يسقون، تذودان، لا نسقي، فسقى لهما. وإنما حذف المفعول هنا لأن الغرض الأول هو إثبات الفعل للفاعل ولكون المفعول معلوما. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، يسقون يعني يسقون الخمر، هي يسقون الغنم، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، تذودان يعني تدفعان الغنم، قال: ما خطبكما؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما يعني سقى لهما الغنم ثم تولى إلى الظل فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يبقى وجد أمة من الناس يسقون، يسقون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة وهو الجماعة فاعل. أين المفعول؟ حذف، يعني يسقون الغنم أو الماشية. وجد، ووجد من دونهم امرأتين تذودان يعني تدفعان، تدفعان إيه؟ تدفعان الغنم أو تدفعان الماشية. قالتا: لا نسقي، لا نسقي يعني الغنم أو الماشية. فسقى لهما يعني الغنم أو الماشية. فحذف المفعول في هذه الآية في أربعة مواضع للغرض إثبات الفعل للفاعل ولكون المفعول معلوما من سياق الآيات. وأحيانا يقصد بحذف المفعول هو التعميم: والله يدعو إلى دار السلام، يدعو كل مكلف ويدعو كل أحد، ومنها تعظيم شأن المفعول به فيحذف تعظيم لشأنه. قد طلبنا فلم نجد لك في السؤدد والمجد والمكارم مثلا، يعني قد طلبنا لك مثلا، هنا يمدح الممدوح ويقول قد طلبنا لك مثلا، فحذف مثلا تعظيما لشأن هذا الممدوح. وأحيانا يحذف المفعول تأدبا في القول كقول أمنا عائشة رضوان الله عليها: ما رأيت منه، أي من الرسول صلى الله عليه وسلم. فهنا حذف وذلك تأدبا في الكلام والقول. آخر جزء البيان بعد الإبهام: فلو شاء الله، فلو شاء لهداكم أجمعين. أصلها لو شاء هدايتكم، فحذف هنا للبيان بعد الإبهام. خلاصة هذه المحاضرة: الأصل في الكلام أن تذكر أجزاؤه التي تؤدي معناه، وقلنا أجزاء يعني المسند والمسند إليه ومتعلقات الفعل، لكن قد يذكر المسند إليه لأغراض عرفناها، وقد يحذف لأغراض عرفناها، وكذلك المسند أيضا يذكر الأغراض عرفناها في المحاضرة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفوز بالجنة والنجاة من النار.